بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن التقاسيم الصحيحة، بعد أن قسم كما مر بنا في الدرس الماضي الطلاق إلى كم؟ إلى كم يا داود؟ خمسة أقسام: الأول واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. فمتى يكون الطلاق محرما يا سهيل؟ أو نعم، يكون الطلاق محرما عند أن تكون المرأة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه. ومتى يكون الطلاق مكروها؟ متى يكون الطلاق مكروها يا وليد؟ إذا كان لغير حاجة. طيب، ومتى يكون الطلاق واجبا عندك؟ هذا قربت. لا يجب، من عنده زوجة حافظ عليها، لو فعلت ما فعلت يلا حصلها. إبراهيم، كيف؟ ما معنى الإيلاء؟ كم؟ أربعة أشهر. الإيلاء أن يحلف ألا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر أو مطلقا. أما لو كان أربعة أشهر أو دونها لا زال معه فرصة أقل من أربعة أشهر. أما إذا آل أربعة أشهر فصاعدا فحينئذ ورفعت أمرها إلى الحاكم، فإما أن يفي وإما أن يطلق. إن أبى طلق عنه الحاكم، هنا يكون الطلاق واجبا. أيضا متى يكون واجبا عندك؟ أيوة نعم، إذا كانت لا تصلي، المرأة التي لا تصلي ونصعها وأبت، إيش الفائدة في بقائها؟ لا يجوز أن يبقيها. الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا لا يصلي. فإن أمرها بالصلاة فأبت يجب عليه أن يطلقها، يجب عليه أن يفارقها لأنها ما تصلي. والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، أيضا متى يجب؟ إذا كانت سيئة الخلق ولم تستجيب لنصح ولا وعظ، مؤذية بلسانها يعني مغتابة، نمامة، سبابة، شتامة، لعانة، تكلم معها بكلمة ردت بخمس ولا بعشر، طويلة لسان، فإن لم ينفع معها نصح فعليه أن يطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. طيب متى يكون الطلاق مستحبا يا عبد القادر؟ أيوة أحسنت. إذا كانت المرأة ما ترغب بالبقاء مع الزوج إما لخلقه أو لخلقه، يعني قد يكون هذا الرجل ما وجدت المرأة معه طمأنينة وراحة وأنس، فقالت له اتق الله وطلقني، ما أرغب بالبقاء معك، لو بقيت معك أظلمك أقصر في حقك، عليه أن يطلقها. إن أبى فتخالعه، لكن الخلع فيه رد عوض من قبلها. طيب متى ذكرنا المكروه؟ طيب متى يباح الطلاق يا عبد الرحمن؟ يباح فيما سوى ذلك، قالوا يباح فيما سوى ذلك، بعد أن تكلموا عن الواجب والمحرم والمكروه والمستحب قالوا وما سوى ذلك فإنه مباح. طيب انتبهوا لدرس اليوم. قال رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عوض اثنتان، أو كان قبل الدخول ثلاث، أو كان النكاح فاسدا أربع، أو إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة خمس، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب ست. طيب هل البينونة واحدة في هذه الست يا شيخ جميل؟ هل البينونة واحدة في هذه الست؟ أنت سمعت ما قرأنا؟ أيوه. لم تكن معنا مع الأسف. الدليل أنك لست معنا أنه قال تبين المرأة من زوجها في ست صور. أيوة هذا السؤال، هل البينونة واحدة في هذا؟ طيب ما هي الصغرى فيما ذكره المصنف؟ يمكن أن تأخذ الكتاب وتنظر، يعني الآن ذكر ست صور، ما هي البينونة الصغرى وما هي الصور التي فيها أن البينونة كبرى؟ ثم سنسأل واحدا آخر ونقول له ما الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ قد يكون المسؤول ناصر، قد يكون المسؤول يونس، قد يكون المسؤول محمد بن علي، قد يكون المسؤول صفوان، ها؟ إذا انقضت العدة قبل المراجعة واحد، وإذا كان قبل الدخول والباقي كلها كبرى. كبرى يعني كبرى. ما لنا دخل البينونة كبرى ولا صغرى بالخلع؟ شوف لا دخلنا بالثلاث، الكلام على الخلع فقط. الخلع هل بينونة فيه كبرى أم صغرى؟ يعني إيش؟ أيوه. وإذا كان باعتبار أن الخلع طلاق وليس بفسخ، طيب ابن عباس وعطاء وابن تيمية وابن حزم وابن القيم وابن عثيمين وجمع يقولون الخلع فسخ، ها؟ هو ما نحب نزيد ندخل يعني كثيرا، وإلا إن كان طلاقا الله عز وجل يقول جاوب لي على الآية هذه، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل، طيب أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا إيش؟ الخلع، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، هذا الطلقة إيش؟ طيب إذا كان الطلاق خلع، هذا الرابع، إذا كان الخلع طلاقا فهذا الرابع، ها؟ طيب لو كان طلاقا لكانت الطلقة المذكورة في قول الله عز وجل فإن طلقها الرابعة، لأنه ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق، الطلقة الثالثة. هذا دليل الذين يقولون الخلع فسخ، ابن عباس وعطاء وابن تيمية وابن قيم وابن حزم وشيخ ابن عثيمين قالوا لأنه ذكر الخلع أثناء الطلقات الثلاث، فلو كان الخلع طلاقا لكانت أربع، هذا مقتضى هذا الكلام. ما علينا من هذا، أحسن ما ندخل في مسألة طويلة الآن. يعني ماذا بقي من البينونة الصغرى قبل الدخول وبعد انتهاء العدة؟ قبل الرجعة في الطلاق الرجعي، أيوه، ولا بقي وحده؟ بينونة كبرى يرجع يصلح من جديد، مثلا كان متزوج بأخته من الرضاع فسد يعقد من جديد، هذا فاسد. إذن من الفاسد، أيوة تمام، من الفاسد ما لا تحل، يعني لو تزوج بأخته من الرضاع بالغلط يعني جهلا نقول لهم انفسخ النكاح بدون طلاق بدون شيء، لكن ما يحل له أن يراجعها. لكن لو أنه تزوج امرأة عقد لها خالها مع وجود الأب يقول هذا النكاح فاسد، لكن يمكن تصحيحه. أو في العدة، يعني الفاسد منهما يعني تحل بعده بعد انقضاء العدة ومنها ما لا تحل. طيب إذن زدت لنا واحد، عد باقي بعد الثلاث فقط. طيب الآن نعيدها من جديد. قال إذا كمل الطلاق ثلاثا قلت بينونة كبرى، أو كان الطلاق على عوض قلت بينونة صغرى، أو كان الطلاق قبل الدخول قلت بينونة صغرى، أو في النكاح الفاسد قلت بينونة صغرى، أو انقضت العدة عدة الرجعية قبل الرجعة قلت بينونة صغرى، وكذلك أنواع الفسخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب، هذا بيننا أيضا صغرى، بيننا صغرى. طيب من يخالف في واحدة من الأربع أو من الست إذا لم يكن؟ يعني بناء على أن الخلع طلاق، لا التفصيل مش هنا، هذه الأخيرة لا، معك تفصيل في موضع ثاني، معك تفصيل في موضع ثاني فتش عنه. عندك يا ناصر ما الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ كم سنة، أسبوع، شهر، يوم، خمس سنين؟ نقول فترة محددة، كم هي؟ يقول لك طيب أنا طلقتها الآن، قل لي كم ينتظر أن تقول له فترة محددة. قال قل لي كم أريد أراجعها كم. إذن انظر ضابط أجمع من هذا، الفرق بين البينون الكبرى والصغرى. الضابط تنحل لك إشكالات كثيرة جدا في مسائل كثيرة في هذا الباب وفي غيره. لذلك العناية بالضوابط، تعريف، تقاسيم، الفروق من أهم المسائل لطالب العلم. أريد أن ألفت النظر أنكم لابد أن تلاحظوا معنا في الكتاب بعض القواعد فروعها في الطهارة، بعضها في النكاح، بعضها في الطلاق، بعضها في البيوع، بعضها في الصيد، بعضها في الأيمان، بعضها في النذور، بعضها في الصيام، بعضها في الزكاة، وهكذا كتب القواعد. يعني هذا الكتاب نمر به على أبواب الفقه كلها، مش مثل كتب الفقه باب باب تمر عليها. هذه القواعد بعض القواعد يدخل فيها مسائل من عدة أبواب مختلفة. لذلك كم مر بنا مسائل في الزكاة، في الصوم، في الحج، وفي الجنايات، وفي الذبائح والصيد، وفي الطهارة، في الصلاة، في غيرها من الأبواب كثير. طيب إذن الضابط، طيب من يعرف الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ عبد الرحمن. طيب يقول البينونة الكبرى لا تحل له أبدا. شوف في اعتراضات. أمين. أو ها باقي ضابط شوية واستقامت المسألة. داود. نحن في الكبرى. طيب من عنده شيء آخر في البينونة الكبرى ضابطها؟ أنا أريد الضابط لأن الأمثلة ليس لها منتهى. مثلا لو قلت لكم متى أو من هم أصحاب النصف، تقول مثلا من أصحاب النصف البنت. لكن لو جاء قال لو جاء شخص وقال هالك عن بنت وعم، الأمثلة لا حد لها، لكن من أصحاب النصف تقول لي فلان. يأتي الإنسان بقاعدة والأمثلة تحتها كثير. تعريف الفاعل، ما يقول لو أقول لك إيش هو الفاعل تقول مثل قام زيد، زيد فاعل، أقول لك هذا مثال. لكن هات لي الضابط، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أو تكون يعني أنت وهم يعني قاب قوسين أو أدنى، باقي قليل فقط. شوفوا أرجو أن تحفظ البينونة الكبرى التي لا تحل فيها الزوجة مطلقا أو لا تحل إلا بعد زوج جديد، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ويطلق وتنقضي عدتها. يعني البينونة الكبرى على قسمين، قسم لا تحل مطلقا وقسم تحل بعد زوج. البينونة الكبرى قسمان، قسم لا تحل فيه المرأة مطلقا وهي الملاعنة، فإنه إذا تلاعن الرجل مع امرأته لا تحل له حتى لو أكذب نفسه، حتى لو قال أنا كذبت عليها. فكما قال الزهري اقتضت السنة ألا أن يفرق بينهما فرقة مؤبدة. أو الطلقة الثالثة، هذه البينونة الكبرى. البينونة الصغرى إذا طلقها طلقة رجعية فانقضت عدتها، فانقضت عدتها بانت. يعني البينونة الصغرى ضابطها التي تحل الزوجة بعقد جديد ومهر جديد. باختصار البينونة الصغرى التي تحل فيها الزوجة بعقد جديد ومهر جديد دون أن يوجد زوج جديد. البينونة الكبرى قسمان، لا تحل إلا بعد زوج وهي المطلقة ثلاثا، أو لا تحل أبدا وهي الملاعنة، وهي الملاعنة. إذن البينونة قسمان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى التي تحل فيها الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، مثاله رجل طلق امرأته ولم يراجعها، انقضت العدة بعد سنتين والمرأة ما تزوجت، جاء ناس قالوا له راجعها راجعها، هل يراجعها بدون عقد؟ عند بعض العامة يقول لك راجع بدون عقد عاد ما قد زوجت. بعض العامة يقول لك يا أخي زوجته ما قد زوجت وهو طلقها قبل سنة ولا سنتين عادها لازالت زوجة له. لا، انقضت العدة صارت أجنبية، إن أرادها فبعقد جديد ومهر جديد. طيب لو تزوجت واحد ثاني وطلقها وأراد الأول أن يراجعها هل له ذلك؟ الجواب نعم، إذا انقضت العدة، إذا انقضت عدتها من الثاني وأراد زوجها الأول أن يراجعها وقد طلقها طلقة واحدة أو طلقتين لا مانع. طيب البينونة الكبرى، إذا الخلاصة البينونة الصغرى التي تحل فيها المرأة بعقد جديد ومهر جديد، البينونة الكبرى التي لا تحل فيها المرأة أبدا أو لا تحل إلا بعد زوج جديد. إيش الزوج الجديد هذا؟ يتزوجها زواج رغبة، لها زواج تحليل، يدخل بها ويطلق وتنقضي عدتها منه، حينئذ تحل الأول. إذن سنعود لهذه المسائل في الدرس القادم لئلا يطول وقت الدرس. كم باقي معنا مسألة في المطلقة قبل الدخول؟ هذه هل البينونة فيها كبرى أو صغرى؟ هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، حضروه إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا جزاكم الله خيراً.